أن يجيب مثلا واحدا وقد اخبره بمثال أو آخر على حسب الحاجة يبين لك هؤلاء الناس. لما تكلف سعد بن مالك عن هجرة كبير، وسعد هذا كان رجلا أميرا في الجاهلية، فلما أسلم كان من عوام البشر وعام الفترة أيضا، لأنه كان أميرا. خرج من مالك ومن ذلك، وأرجو أن تتخيل خرج من مالك على حد قول بني إسرائيل لبعض أنبيائهم اخرجنا من ديارنا وأبنائنا، المتعلم يعلم وأبنائنا معطوفة على ديارنا نفسية، وكأنه يخرج من داره ويخرج من ولده سوف يخرج من ولده وصلت منه. فهذا يبين لك عدم المصيبة التي يعانيها اخرج من دارك ومن ولدك، كانما اختطف ولده منك فاخرج منك. كان قسم الواحد فانقسم، فسعد بن مالك يقال لواحد من الصحابة تخلف عن هجرة تبيت، لأنه تخلف لطيره والسليم بالغزو، إنما تخلف لكل من عرض في مسجد وظن أنه مدرك الغزو فكبر في ذلك. كان له بستان أو فارق، لقد أجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغزو، كما يذهب الى البستان ينظر هل انواع الثمرات سيرتجها كما يغزو ام لا. كما قال يا روح يا وزي لقد ذهب واقل كلمه قبل الغزو، وهذا مما يبين انه جاهز في ان يغزو. لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم انما خرجوا الى الغزو فهو يقول غدا اقصف الثمر، فيذهب غدا فيقول بعد غد حتى يقول، ثم يقول انا قادر على اللقاء به ان اردت، لان معه واحده كولومبيا. فما زال يمني والسوء فيجلسه حتى تفارق الغد واذ وايقن انه لم يجلسه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه واله وسلم تبيكا قال ما فعل سعد بن مالك؟ فقال رجل يا رسول الله حدثه بالباب والنظر في السيف، فمن كان رجلا اميرا فاذا لبس سنه او برزه تكبر فيها واغتال ونظر الى اسفاته من العز حدثه البرزان والنظر في الكل. فقال معاذ بن جبل وقال له بئس ما قلت، والله قيل الله ما نعلم الا خيرا. فلما رجع النبي صلى الله عليه واله وسلم من الغد جاء المعذرون من الاعراب يعتذرون ويبدون اعدالا واهية، ان جنوك ما عورة، انا ضعيف، انا رجل اذا رأيت نساء بني اكثر اتقني، الى غير ذلك من الاعذار الواهية ويحلفون على ذلك. فقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم على مالهم ووصل سرائرهم الى الله عز وجل. فجاء سعد بن مالك واثنان اخران معه ممن سبقوا واعترفوا انه لا عذر لهم، سعد بن مالك وهلال بن اميه الواقفي ومراره بن هريره.

يحفظها وهو ابن سنتين او ابن ثلاثه، لم يرث ولم يعرف ما هو الغاسق ولا معنى يقف. ومن سر غاسق اذا يقف حفظها لم يرث ولم يعرف معناها. لذلك تسوء الفهم بالنسبة للغسيل العربية ينزل على جميع النصوص وهي بالعربية أيضا. هما عن كلامنا أيها الثلاثة ينتهي المسلمون جميعا حتى في رد السلام. الوارد فكنت أمشي في الأسواق لا يسلمني أحد ورد السلام فلا يرد أحد. وأجلد من ذلك أن شعبا يقول فكنت أدخل المسجد فقلت السلام فأتساءلوا هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرك فتديه برد السلام أم لا؟ أقول قال سعد فلما ضاقت علي الحال يقلت كما وصف الله عز وجل وضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه انفسهم. لما ضاقت عليه الحال ذهب الى بيت ابن عمه واحب الناس اليه وهو ابي حماده الانصاري وكان في بستان. قال سعد فتفوت الحال فسمته فنزلت فإذا أبي قتادة يسند ظهره إلى الحائط وليس إلا أنا وهو. فقلت له السلام عليك يا أبا قتادة. فلله لا رد علي السلام. أين هذا الجود؟ أين هؤلاء الناس؟ فلله لا رد علي السلام. وكعب بن مالك يقول وليس الا انا وهو حتى لا يقال انه امرائي الامير وفاه من احد ان يبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رد عليه. فقلت له نفذتك الله والا كتابك الا تعلمني يحب الله ورسوله؟ فسكت فلم يرد علي. فتلاه عليه ثلاث سنوات. نسألك الله تعالى أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ذنب آخر انفتك ارتكبه كعب بن مالك. فقال له أبو قتادة الله أعلم. قال كعب تفاجت عيناي ونزل مكتور الفم فبلغتني فبلغني أمر آخر يقول ان اعتزل امرأته. يعتزل امرأته هل كفر؟ لانه لا تكون في المرأة اما بيمين صلاة او اذا كفرت او اذا كفر الرجل تعتزلها. وظل 50 ليلة يعدها عدا حتى جاء الفرج ونزلت توبة الله تبارك وتعالى عليهم. فجاء رجل ليس بفرس من سد وكان بعض يصلي الفجر على سقف البيت. قال يا ابا اليمن انا اصلي اذ سمعت صوتا يقول اذكر يا سعد بن مالك. فسجدت. لا يدري من اين السيف ولا من سائله. كان رجل يركب فرسا وكان الصوت اسرع من الفرس يقول ابكم يا سعد بن مالك بتوبه الله عليه. قال فلما جاءنا الرجل صنعت عليه ثوبي ولله لا املك غيرهما. يرفع فاستعرت ثوبي وذهبت به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما ان ذكرت النجد حتى قال الي طلحه بن عبيد الله فالتزمني وهنأني بتوبه الله علي ولم يهن لم يكن غير طلحه ولست انساها لطلحه. أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى السلف استمر يجهر كأنه قطعة كمل. فقلت جاد أن تعين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه سنة. فقال كعب إن من تمام توبتي أن أرخي عن المال صدقة لله عز وجل. قال كعب فلا أعلم أحدا ابتلي بكسب الحديث ما ابتليت أنا والله ما كسبت قط من جهادي. لأن كسبت قط لماذا؟ والله لما سبق برأه الله عز وجل رأى العاقبة ثم قالوا رأى عاقبة من يتقون الذين ظنهم الله عز وجل بلغي قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسهم. قال لئن لا أرض أن يحتضن الله عز وجل في نارك ومن عمري. انظر في هذه التحيص الواحد يؤمن المسلمون فيه بأن فينفعون جميعا حتى لو كانوا الطالبون. كعب بن مالك ابن عم ابي قتاده وابو قتاده احب الناس اليه. كان يمكن ان يقول له لا تكنس من رحمه الله لا تنقص فيجعل الله لك فرجا من السوء. فهناك لسيد كثيرة عامل في التبشير وكان يرسل الله عليه وآله وسلم تذكروا ولا تنكروا. كان يمكن أن يكون له ذلك لكنه الأذى إن تمكن من أمن مع كونه لا يحب ذلك. فهذا هي طبيعة المسلم أن يكون كالزمن الأمن حيث يأتيه من خير أن تنع فيها يعني من الخلق وإلى الجر إنسان وأن يضع حز نفسه على الأرض فيجوثه لأن حز الناس مخلوق بكبر وعز واعتباد بالجلال. فحز نفسك جعب تحت قلمك يكون تنزل الأمر لأن نظرت إلى الاضطرابات معاملات التقادم لوجدتهم فعلا كانوا خيارين لكم بخلق الأولاد. كنت الفطوعة إلى المسلمين اليوم يفوزون حكاية كعب بن مالك. انظر إلى المسلمين اليوم أما إلههم خير إلا أخرجت في الناس لا والله ما إلههم خير إلا وعاملاتهم خبيئة. المنكر موجود القرآن موجود وكل امرئ يخشى يريد أن يقطع في الجد. فقد قال الله تبارك وتعالى عقد هذه ما هي المعتكات التي جعلت هؤلاء الناس كانوا خيرهن كنتم خيرهن في العبيدة الناس تأمنون بالوعيات وتنزلن عن المنكر وتؤمنون بالناس تأمنون بالمعروف لأن هذا هو الأرض فتنزل عن المنكر لأنه طارئ على الأرض. من الأصل في الناس العدالة من الأصل في الناس هو الإيمان والإسلام والصدق والفسق. هذا طارئ على الأرض بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المولود يولد على الفطرة فأبواب إلا يهودانه أي من أسترانه أي من أسترانه. لا يقف العلماء فترة هو الإسلام المعنى الحديث إلا المولود يولد على الإسلام يولد. وقد أخذ الله عز وجل عليه من وفاء إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كهبنا من ذاك الكثرة أن تكونوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا لنا أسرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. من ذات الفكرة. مولد المرء على الفكرة. ألست بربكم فارغها كهجرة. فمعنى أن يكبر الرجل على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو داره هو خالقه. ثم يأتي بعد ذلك يصرف فالشرك الآن على هذا الأرض. لذلك قدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر لسببين. السبب الأول أن الأصل من الأمر بالمعروف لم ينكر الفارق. السبب الثاني أنه لا يمكن أن يكون هناك إنكار إلا بخروج عن المعروف أي بخروج عن الأصل. وقد جل الله عز وجل من إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر افترقه بعضهم. لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك يقول في تمام الآية التي نحن بسببها ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معنى الآمر أن يرفعنا مستويات الإيمان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان خيرا لهم. معنى المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لم يكن السواد وأكثرهم الكافرون. لأن الذي يترك النهي عن المنكر مع القدرة على الإنسان لا يكون كافرا إنما يكون فاسقا. معنى المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومن حديث بقية الإنسان الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأصل الأصول الرسول الذي يجب على المسلمين أن يعرفوه بقيامه وحضوره وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل والمعروف كما قلنا إن الأصل هو الإسلام أو الإيمان والشرك فارغ. كذلك المسلمون عدول كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه الى جنوس الاشعري. المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او مجردا عليه شهاده زور. الاصل هو الامر بالمعروف لانه طريق الجنه. والنهي عن المنكر انما يقول بعد ان يخرج الانسان من رزقه فعل المعروف الى فعل المنكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اربع درجات. ان تامر ان تنهى عن منكر فيحكم ضدك فهذا مشروع. أن تنهى عن منكر فيقل فهذا مشروع وإن لم يجد بالكلية. أن تنهى عن منكر فيحكم لك القدر الذي تنهى عنه فهذا محل اجتهاد. أن تنهى عن المنكر فيحدث أشد منه فهذا محرم. فهذه الدرجات مهمة جدا في إنكار المنكر والأمر عن المعروف. الدرجة الأولى مشروعة وقد تكون واجبة إذا انكرت المنكر فحصل ضده أي جاء المعروف. فهذا البئر الذي حكى عنه أبي سامة رحمه الله كان بعض العلماء من السابقون يمر ببعض الطريق فإذا أناس كثيرون حل بئر ومعهم أطفالهم فقال ما بال هؤلاء الناس وما بال البئر؟ فقالوا ان هذا البئر برد والناس كلما مرض احدهم جاء الى مر هذا البئر فانغمس فيه فسكت العالم ثم جاء من الليل ومعه اصحابه ورجموه، ولما انتهوا من الرجل اذن للفجر فاذن على هذا البئر واقام الصلاه. وقال الله الذي رجمتها لك لا ترفع لها راسا، فلم يرتفع لها راسا. هؤلاء الناس يشركون. الله الذي قطعتها لك فلا ترفع لها راسا. فهذا منصب تستطيع ان تبدله بجد، فهذا مسلوله. ويكون هناك نوع من المنكر لا تستطيع ان تزيله بالكليه، لكن لك ان قارنت في انسانه خط المنكر، وهذا ايضا مسلوله. فهناك نوع من المنكر اذا انكرته حصل من المفسده لو كان هذا المنكر الذي انكرته، فهذا محل اجتهاد. يعني يتربح العالم الدار المفاسد والمنافع في هذا الامر، اضطر تركاه فنحتاج الى مرجع. هل نتركه ام هم ينكره؟ محل اجتهاد. فكل واسعة تحتاج هذا الدار تحتاج الى فتوى مستقلة. انت معرف كل الملابسات والزواج التي تفوق بهذا المنكر. النوع الرابع الذي أفتى ابن القيم رحمه الله تحريري هو النوع الذي لا يستوي طرفان. إذا أنسى المنكر وقع في منكر أشد منه، لأن الطبيعة أتت بدفع المدار في الأرض. ينبغي أن يكون إنسان هناك أمران، لا بد أن تختار أحدهما. لو كان مضرين تبقى الأقلهما ضررا. اختيار اخذت الضررين عند نزول البلاء على الاصل في الشريعه. وحتى ابن القيم رحمه الله حكايه ابن تيميه ان يخترع في هذا الامر، فقال سمعت شيخ الاسلام قدس الله روحه يمان ورد روحه يقول بينما امشي على بعض اصحابي في زمان التتار اذ رددنا باليسارون الفن فتروا، فانسى بعض اصحابي عليهم، فقلت له ان انسانك منكر، لان الله تبارك وتعالى نهى عن الخل لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاه. وقال لا، الخمر تصدهم عن فتن كلام وفتن نصر. انظر الذي لا افقهه افعال الله تعالى، فلم يجد عن باله ابدا ان الخلع حرام، لكنه نظر بعقل الرجل الفاتح لدينه العالم بنصوصه العليم بمقاصده سرد خمرا اكثر. هذا الرجل ان كان الخمر يصده عن ذكر الله وعن الصلاه، هذا هو المنكر في الامر، لا يجب ان يعاقب. فانسانك مثل الخال الذي ظل عليه شمس الاسلام رجل عدو، ان اتاك قتلك وقتل نساءك وقتل الجنيه فسر الخلو اهلا، لانه لا يتعداه الى غيره، انما القتل يتعدى الى الغير الى ادراك النفس. فهذه الدرجات الأربعة يجب على المسلم أن يضعها للتعليم بشرطين. الشرط الأول أن يكون قادرا على إنساء المنكر. الشرط الثاني أن يكون عالما بالفرق بين المعروف والمنكر. وهذا شرط مهم جدا. لقد رأينا أناسا ينهون عن الواجب وليس عن المنكر. ينهون عن المعروف وليس عن المنكر. لماذا؟ لجميع المنكر جاهل، لا يعلم ان هذا من الواجب او من المستحب او على الاقل من الجماع، جاهل. فرأينا أناسا ينهون عن الصلاة قبل المغرب، قبل صلاة المغرب أي بعد الأذان، ويغلظون ويسددون جدا في هذا الأمر، يقولون المغرب غريب، وهذا قول، لكن نحن أسعد الناس بالذليل. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لأن هذه الجملة الأخيرة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. وتراه ينكر عليك أشد الإنكار القصور الشعر، مع أن إزالة الشعر نداء، وبعضهم يجعله مستحبا بشرط أن يعتني به. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلب شعره إلى منكبه، فهذا مباع أي من صمم العادة على أقل تقدير. فيقع هذا المسكين في مكان ما هو معروف، فقيل أنهم يرى الذين يقصون حول القباب والقبور، فيزعم أن هذا ليس من السر. فلابد أن يكون الرجل عليما بالفرق بين المعروف والمنكر. لذلك تاخذ العلماء على ان الجاني لا يجوز له ان ينكر المنكر، لانه بجهله قد رفع في منكر اشد منه. وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبمكانه، فان لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي إذا رأيت المنكر فعجزت عن تبليغه بيدك، انظر إلى الدرجة الثانية. فإن عجزت فانظر إلى القلب الذي ليس لأحد استفسار عليه، ولا يظهر إنكار القلب. فإن لم ينكر الحالة هذه، اعلم أنه كافر أو كافر، والعياذ بالله. وهذا واضح من قوله صلى الله عليه واله وسلم: فليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. اي انه اذا راى المنكر فلم ينكره بقلبه، فان ذلك دليل على انه يعرف المنكر ويستمرئه ويحبه. فهذا والعياذ بالله قد يسدو به من الكفر. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستغفر الله ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل الليل، واجعل الموت راحة لنا في كل ليل. اللهم اكتب أنفسنا لما ظهر منا وما بطن. اللهم لا تدع في الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعتاد فلا يرحمنا. لكن سلف المستمر سمها عن الاحسان والمنكر. الله اكبر، الله يعلم ما تصنع.